Created with free version for non-commercial use. يلا ماشي. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأكارم، أرحب بكم أجمل ترحيب، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. في اللقاء الماضي طبعا بدأنا بمقدمة يعني تعريفية عن المؤلف وعن الكتاب وفكرة هذا الكتاب، واليوم سنشرع في كتاب الطهارة التي بدأ به المؤلف، ونأخذ يعني المتن، نأخذ المتن ونشرحه باختصار حتى يعني ننهي هذا المختصر، هذا الشرح المختصر في فترة وجيزة، ليكون ممهدا للدخول في كتاب المنهاج للإمام النووي إن شاء الله. طبعاً قال المؤلف كتاب الطهارة، وبدأ بأنواع المياه. قال: أنواع المياه، المياه التي يجوز التطهر بها سبع مياه: 1 ماء السماء، 2 ماء البحر، 3 ماء النهر، 4 ماء البئر، 5 ماء العين، 6 ماء الثلج، 7 ماء البرد. ويجمع هذه السبعة قولك: كل ما نزل من السماء ونبع من الأرض. طبعا ماء السماء: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ماء البحر دليله هو الطهور ماء الحل ميتته. وماء النهر يلحق بماء البحر، والماء النهر هو الماء العذب، ماء العذب بخلاف الماء البحر يطهى غالبا على الماء المالح. وماء العين وماء البئر اللي هو دليله حديث بئر بضاعة، لما سئل: أنا أتوضأ من بئر بضاعة يلقى فيه النتن، قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وعندنا الثلج والبرد، الحديث حديث دعاء النبي في استفتاحه: اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. فكونه يدعو بهذا الدعاء يدل على أن الماء والبرد يصلحان للتطهر، لكن لا يصلحان لغسل الأعضاء على هيئتهما، إنما يصلحان في مسح الرأس وفي مسح الخفين. متى يصلحان للتوضؤ بهما لغسل الأعضاء وللاغتسال؟ إذا ذاب وتحول إلى ماء. هذا باختصار هي أنواع المياه. ثم انتقل إلى الحديث عن أقسام المياه. قال: أقسام المياه 4: طاهر، مطهر، غير مكروه، وهو الماء المطلق الباقي على أصل خلقته، يعني لم يتغير. وهذا الماء هو يعني المتمثل في الأنواع السبعة التي ذكرتها آنفا. 2 طاهر، مطهر، مكروه، يعني هو ماء مطهر يرفع الحدث، يزيل الخبث، يصلح للتطهر لكن يكره استعماله. قال: وهو الماء المشمس. المشمس يعني المسخن بتأثير يعني الشمس، وله شروط عند الشافعية. قال: أن يكون الماء في بلاد حارة فيخرج بذلك البلاد المعتدلة كبلادنا، فالماء الذي يسخن بتأثير الشمس لا يكره لأنه الجو عندنا معتدل. قال: وكون الماء في آنية تطرق كالحديد والنحاس، فلا يكره الماء إذا سخن وهو في البرك مثلا أو في الحياض أو كان في فخار أو كذا في ذهب أو فضة لصفائهما. قال: وتنتفي الكراهة إذا برد الماء أو استخدم في غير البدن، كما لو استخدم في غسل الأواني أو استخدم في غسل الثياب. هذا المذهب عند الشافعية، واختار الإمام النووي خلافا للمذهب اختار عدم الكراهة، لأنهم استدلوا بحديث والحديث ضعيف يعني لا يصلح للاحتجاج، واستدلوا أن الماء المسخن بتأثير الشمس، قال: هذا الماء تنفصل منه زهومة إذا لاقت الجسد يعني سببت له البرص، لكن لم يثبت طبيا ولم يثبت شرعا ذلك، وبالتالي الأصل الحل، والكراهة تحتاج إلى دليل ولا دليل. وحقيقة هذه يعني أنا كنت كتبت رسالة الماجستير في المسائل التي خالف فيها الإمام النووي مذهبه الشافعي في كتاب المجموع، في كتاب المجموع صحيح، وهذه من ضمن المسائل التي يعني أجريت عليها دراسة من حيث الأدلة الشرعية ومن حيث الطب، يعني اجتمعت مع بعض الأطباء وذكرت لهم فأثبتوا إنه هذا غير صحيح، يعني الماء المسخن أو المسخن بتأثير الشمس لا يسبب البرص. تمام، إذن الاختيار على ما اختاره الإمام النووي أن الماء المسخن لا يكره، لكن متى يكره؟ قالوا يكره ماء الماء شديد السخونة، قال لأنه يمنع الإسباغ، يعني الماء الذي اشتدت سخونته أو اشتدت برودته لكونه يمنع الإسباغ يسباغ يكره لذلك. عندنا الماء النوع الثالث قال طاهر غير مطهر، هو طاهر في نفسه يعني لو وقع على الثوب أو الجسد لا ينجسه، لكن غير مطهر يعني لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو نوعان. النوع الأول قال لك الماء المستعمل في فرض الطهارة كالماء المستخدم المستعمل في الوضوء الواجب وفي الغسل الواجب، الغسل من الجنابة والغسل المرأة من حيضها أو نفاسها، قالوا هذا الماء لا يمكن استعماله مرة أخرى لأنه تأدت به عبادة وارتفع به الحدث. فلو أن إنسان توضأ مثلا في إناء هذا الماء المتجمع والمتساقط من الأعضاء في هذا، هل يمكن استخدامه أو استعماله مرة أخرى؟ قالوا لا، قالوا لا، فهو هو إيش؟ طاهر لكن غير مطهر. الشيخ الشعراني علامة شافعي قول أبو حنيفة في الماء المستعمل معروف أنه نجس، الآن لما الشعراني نقل قول هذا إيش يقول الشعراني؟ وكان أبو حنيفة غير صوفيا فرأى الذنوب بالكشف الإلهي، فرأى الذنوب كأنها نجس. Created with free version for non-commercial use. أفتر هذا قول المجيد، هذا في يعني هذا يعني هذا هذه الرؤية لا ليس حكما شرعيا يعتمد عليها. طبعا استدلوا الشافعية على عدم طهارة، على أن الماء المستعمل طاهر غير مطهر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، قال لكوني لأنه لو استخدم فيه لو است لو است لو است اغتسل فيه فإنه يصبح مستعملا أو اغتسل أو اختلط بماء مستعمل فلا يصلح للاغتسال. واستدل بحديث آخر لو أن النبي نهى النبي عن إيش؟ عن أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة وأن تتوضأ المرأة بفضل الرجل، وقالوا الفضل طبعا اختلفوا في الفضل، هناك من قالوا الفضل هو يعني الماء المتبقي بعد وضوء الشخص، وهناك من قال لا الماء المتبقي هو الأصل فيه الطهارة، فقالوا لا الماء فضل الرجل أو فضل المرأة، قال هو الماء الذي ينفصل من جسد المتوضئ من العضو المغسول حين الاغتسال أو حين الوضوء، هذا الأقرب حقيقة. يعني عفوا الماء الدائم هان في الحديث الماء الذي قليل أم الكثير؟ لا الماء الباقي، لا القليل المقصود به الذي لم يبلغ قلتين. الآن عندنا إذن قالك طاهر غير مطهر، هذا النوع الثالث وهو نوعان الماء المستعمل في فرض الطهارة. قالك لما نقولك في فرض الطهارة يخرج ما استعمل في نفل الطهارة، يعني إنسان مثلا اغتسل غسل الجمعة أو الغسل الثانية والثالثة في الوضوء أو الوضوء المجدد، قال هذه كلها إيش؟ استعمالات في نفل، فهذا الماء المنفصل من العضو يمكن للإنسان أن يستخدمه في فرض الطهارة مرة أخرى لأنه لم يرفع حدثا. عندنا اللي هو النوع الثاني قال لك في قسم الطاهر غير مطهر، قال المتغير بما خالطه من الطاهرات ولا يضر التغير اليسير، يعني شيء ماء خالطه شيء طاهر فغير طعمه أو لونه أو ريحه فهذا طاهر، لكن لا يصلح للتطهر. ماء وضعنا فيه صبغة صار عصير، ماء وضعنا فيه شاي صار شاي، مرق مثلا، هذا لا يصلح. قال ما دام لم يسمى، لم يعد يطلق عليه اسم الماء، فهذا لا يصلح للتطهر، لا يصلح للوضوء ولا للاغتسال. لكن لا يضر التغير اليسير، أحيانا بتلاقي بيضعوا نسبة كلور مثلا في بعض الخزانات، هذا فيه تغير لكن تغير يسير لا يضر. فالتغير ما دام يطلق عليه مسمى الماء، يعني هذا التغير لم يسلب الماء مسمى، فهو يصلح للتطهر. قال ولا يضر التغير بمخالط لا يمكن صون الماء عنه، كالطحلب والتراب والورق العشرق، هذا بتشوفوه في الماء، هذا ما بيأثر لأنه من مستلزمات. كيف؟ إذا ألقي فيه عمدا، تكلموا عن الورق، قالوا لم يؤثر لأنه اللي هو التراب لا يمتزج مع الماء. التراب لا ينس، لا. قال هنا قد كالطحلب والتراب أو بمجاور لم يتحلل ويستهلك فيه كدهن وشمع وتمر أو غير ذلك. فكل شيء لا يمكن أن يغير الماء ولا يمكن أن يمتزج مع الماء ويمكن فصله عن الماء، فهذا لا يؤثر في إيش؟ في يعني صلاحية الماء للتطهر. تمام. قال لك القسم الرابع ماء النجس، وهو الذي فضل مجاور ومخالط. المجاور يعني هو الذي جاور الماء ولم يمتزج فيه، مثل الحصى. انت لا تحط حصى في ماء، هذا هو خالطه من جهة بمعنى اصبح فيه لكن لم يمتزج به. قالوا المجاور مثل شاة ميتة كانت على شاطئ البحر فتروح بها الماء، تروح بها الماء يعني اكتسب رائحة منها، لكن هذه الميتة لم تمتزج فيه، قالوا هذا يصلح للتطهر. المخالط الذي حل فيه، حل فيه لكنه لم يؤثر في تغيره، في تغييره، فبقي كما هو، لم يمنع مسمى الماء. تقول حاجة أنت؟ تمام. يا شيخ علي، في السخانات الشمسية عندك وقد يمتزج الماء أو قد يخرج الماء من هذه مثلا بلون صدر أو قد يخرج. احنا تكلمنا انه التغير اليسير لا يمنع اطلاق مسمى الماء، فهذا تغير يسير لا يؤثر، رائحة يسيرة، لون يسير، فيش مشكلة. يعني احيانا انت بدك تغتسل تقع الصابونة مثلا في الدلو تخرجها بسرعة، لكن أنت لو تذوقت الماء بتجد أنه فيه طعم صابون، تجد ممكن فيه تغير يسير طفيف للون أو الرائحة. هل يمكن أن يتطهر بهذا الماء؟ يمكن، لأنه هذا تغير يسير لا يضر. صحتين وعافية، توضأ زي ما بدك. الآن عندنا أربعة. قال وماء النجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين. إذن الماء الذي حلت فيه نجاسة إذا كان دون القلتين تنجس ولو لم يتغير مطلقا، هذا مذهب الشافعية. طبعا احنا اخوانا نقرر مذهب، المسألة فيها خلاف. لكن إذا كان الماء، إذا كان الماء قلتين فأكثر، فإن هذا الماء يعني لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه إلا بالتغير، إلا بالتغير. طبعا في هناك خلاف في القلتين، يعني أوسط الأقوال إنه القلتان تعدل أو تساوي 200 لتر. هناك من قال 217، هناك من قال في الفقه المنهج 193، الأوسط 200 لتر. طبعا هنا لهم يعني حتى في بيت شعر بذكروه، قال والقلتان عشر من التنك، والقلتان عشر من التنك كذا أتى تحريره بغير شك. فاحنا لو قلنا التنكة 20 لتر هاي 200 لا في 20 قصد الشعر بالتنكة ايه يمكن احنا عندنا قصد التنكة احنا عندنا 20 كيلو التنكة مش عارفين على حسب العراق يعني الحين عندنا البرميل الازرق هذا مثلا البرميل الازرق لو وقع في فار مثلا البرميل الأزرق هذا هذا هذا يزيد عن قلتين لو وقع في فار يصلح التطهر به لكن لو كان برميل صغير مثلا هذا يعني يخرجه عن الطهورية تقريبا الشافعية تقريبا لا تحديدا created with free version for non-commercial use في السبعينات كانت حط فيه واحد زعل كانت تحكم بالبرميل هذا بطلع في التسجيل مش دعوه هو صحيح يعني طيب خلينا يا اخواننا مشان نحاول نمشي يعني بدناش نقف كثيرا قال لك الماء اذا وقع فيه ما لا نفس له سائله كالبعوض كالصراصير كالخنفسان وغيرها يعني الذي إذا شق لا يسيل دمه فهذا لا يؤثر لا يؤثر حتى ولو كثر ما لم يكن بفعل الإنسان لحديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء عندك الماء قالك في هناك قسم أيضا ذكره الشافعية في الكتب الموسعة قال طاهر مطهر محرم قال وهو التطهر بالماء المغصوب لو إنسان اغتصب ماء أو سرقه وتوضأ به صح وضوءه مع إيه مع الإثم كالصلاة في بالثوب المغصوب والصلاة في الإيه في الأرض المغصوبة نفس القضية لأن الحرمة ليست لذات الماء تمام قالوا كذلك لو توضأ بماء سبل للشرب سبل للشرب فهذا يحرم هو قال لك أنا مخلي للشرب يجي واحد يتوضأ منه هذا يحرم قال إلا إذا عمم صاحبه الانتفاع به فيش مشكلة قال خلاص أنا هذا الماء مطلعه لله للوضوء والاستعمال كله خلاص فيش مشكلة طب إذا لم يعرف واحد شاف مية مش عارف قال هنا يحكم العرف القرائن والعرف يحكم ويعمل بذلك عندنا ننتقل لحد يسأل في خلصنا احنا أنواع المياه باختصار احنا بدناش ندخل في الخلافات طبعا حتلاقي انت كل مسألة فيها خلاف لكن احنا حد يسأل هناك ولا ننتقل لباب الدباغ السؤال لماذا أفرق في حكم التشميس الحكم الجزيرة العربية على بلاد الشام مثلا لا هو ما خصش لم يخص الحر هو تكلم عن البلاد الحارة لأنه في البلاد الحارة الشمس تكون مؤثرة لأنه هو نظر إلى العلة العلة إنه هذه الحرارة تفصل من الماء في هذه الآنية زهومة هذه الزهومة إذا لامست الجسد سببت له البرص قالوا هذا يحصل في البلاد الحارة دون البارد أو المعتدلة صحيح وهل التسخين فقط بالشمس لو سخن على نار لا لا بس الشمس بس قضية الشمس عندك الدباغ باب الدباغ قال المؤلف طبعا الدباغ لك هو نزع رطوبة الجلد والمادة اللزجة التي تكون عليه الحين لما بتسلخ شيء تسلخ شيء مثلا حين هذا الجلد باطنه بتلاقي فيه مادة لزجة فهذا الجلد لا يجوز استعماله إلا بعد دباغه والدباغ يكون بنزع هذه اللزوجة هذه اللزوجة وهذه الرطوبة التي تكون عليه بكل شيء ينشفه ويطيبه بحيث لو نقع فيه الماء لا ينتن الدباغ على الإباحة لأن أغلب عندنا الذبح الذبح بيكون شرعي أنا بحكي عن الميتة أنا بحكي الآن الكلام هو سيتكلم لأنه قال لك إيش وجلود الميتة تطهر بالدباغ المذكر كلها طاهرة كل ما فيها طاهرة. احنا نحكي عن الميتة. لا فيها حسب الدماغ خاص بكل الحيوانات سواء كان لا هو المذكاة بس للنظافة فقط للنظافة صحيح. قال وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير. طبعا الدليل على ذلك إذا دبغ الإهاب فقد طهر أيما إهاب دبغ فقد طهر فهذا يشمل كل الجلود ويستثنى يعني جلد الكلب والخنزير. قال لأنهما نجسان في الحياة فلا يطهران بالدباغ يعني لأن الدباغ إنما يطهر الحيوان الطاهر الذي تنجس جلده بالموت أما الكلب والخنزير فهما نجسان. قال فهنا قال إلا جلد الكلب والخنزير فلا يطهران بالدباغ أو جلد ما تولد منهما منهما كما لو يعني أحبل خنزير كلبة كما لو أحبل خنزير كلبة فولدت منه أو من أحدهما من أحدهما يعني ما حيوان طاهر من أحدهما يعني من كلب أو خنزير ما حيوان كما لو أحبل خنزير أو شاة كلب خنزير أو كلب شاة. طبعا هذا يا إخوانا من الفقه الافتراضي الذي يعني لا يقع لكن هما يعني مثلوا لذلك ليبين لك أن كل شيء له تعلق بالكلب والخنزير فلا يطهر بالدباغ عند الشافعية صحيح. الكلب كله نجس عند الشافعية كله نجس الكلب كله نجس بخلاف الحنفية الحنفية حصروا النجاسة في اللعاب المالكية أو سحاجة الملكية المالكية الغسل للتعبد. الآن قال لك هنا بعد الدباغ يصبح جلد الميتة طاهرا ظاهرا وباطن فيجوز بيعه وهبته والصلاة فيه وجعله قربة للماء. قال وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي لعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة فلا يستثنى من الميت إلا يعني الجلد إذا دبغ أي نعم وجنين المذكى لأنه جاء به الحديث وعن السمك والجراد والآدمي لأن الآدمي يعني هو محترم ولو كان كافرا ولو كان كافر ونجاسة الكافر إنما هي معنوية نجاسة اعتقاد لن دبغ الكافر لو كافر إيه في أظن أحد التابعين قال إذا إذا إذا إذا صافحت كافرا فعليك بالوضوء يقول بذلك created with free version for non-commercial use ما هو الحرب مباح الدم مباح الدم. طيب ماشي الآن الكافر الحرابة إيه؟ الأصل في الكافر أنه حربي لا لا يجوز القتل طفل وحربي يعني المرأة هم في الأصل عدم القتل عدم قتل الحربية عدم قتل الطفل عدم السن لكن لو جعلت عند الشافعي أظهر الجواز دعوها حتى تقع لا كان لا تقع طيب عندنا الآن باب الآنية. قال ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب والوضوء وغير ذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها له في الدنيا ولا في الآخرة فيحرم في أي وجه من وجوه الاستعمال. قال وهذا يعم الرجال والنساء طبعا باستثناء الحلي للنساء فيجوز المرأة أن تلبس الحلية بجميع أنواعه أي نعم حتى قال الشافعية لو نسج ثوب من ذهب جاز لها يعني أن تلبسه وربنا قال ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ويجوز خاتم الفضة للرجال فإنه جاز والنبي لبس خاتما من فضة كذلك المضطر لذلك من ذهب أنفه أو أنملته فيجوز أن يتخذ مكانها ذهبا لأنه لا يفسد لأنه لا يفسد. قال ويحرم الإناء والسيف والقلم وغيره إذا طلي بذهب أو فضة إذا حصل من الطلاء شيء بعرضه على النار. حين بتلاقي فيه مثلا أقلام مذهبة أو سيوف مذهبة قالوا هذا يحرم التذهيب إذا كان الطبقة أو هذا التذهيب إذا عرض على النار تقاطر وتساقط منه شيء، لأنه يكون له جرم ويكون ذي بال. لكن إذا لم يحصل له يحصل بعرضه على النار شيء بمعنى يتطاير ويتبخر، فهذا قال يجوز استعماله، لأنه هذا مجرد لون رقيق لا يؤثر. سيف المعركة يجوز له الطلق. والله الشافعية حرموا منعوا يعني. يعني قصدك إنه من باب إرعاب العدو مثلا وإغاظته. الشمال كان خديع السيف النبي صلى الله عليه وسلم من فضة، الحديث صحيح. كيف ورد في الشمال المحمدي الترمذي كانت قبيعة سيف النبي عليه الصلاة والسلام. Created with free version for non-commercial use. المقبض. تمام. حتى الشافعي طبعا مشيخ أنا قلت. أقول. بجوز. يجوز. يجوز عند الشافعي يجوز. وين بدري؟ روح يلا ماشي. عند الشافعية كذلك عندهم قال ويحرم اقتناء أواني الذهب والفضة لأن ادخارها داع لاستعمالها ولما فيه من الصرف والخيلاء، هذا المذهب. طبعا في وجه آخر قال لا يحرم لأن الأصل في الأشياء الإباحة، وهو مذهب الحنفي. يعني واحد جاب آنية من فضة وادخرها، الشافعية قالوا لا، هذا المذهب ذريعة للحرام من باب سد الذرائع. Created with free version for non-commercial use. قال ويجوز استعمال غيرهما يعني غير الذهب والفضة من الأواني حتى ولو كانت نفيسة كالياقوت والزبرجد والبلور وغيرها، لأنه الأصل في الأشياء الإباحة. باب السواك. قال والسواك مستحب في كل حال لقوله عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، والنبي قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في رواية عند كل وضوء. قال السواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم فرضا كان صيامه أو نفلا. ليش؟ قالوا لأنه النبي قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك، والسواك يزيل هذا الخلوف يزيله، والأصل إبقاؤه لأن هذه رائحة يحبها الله. والنووي في هذه المسألة خالف المذهب وقال لا يجوز استعمال السواك للصائم ولغير الصائم في كل وقت. قالوا لأن الخلوف مبعثه الرائحة المنبعثة من المعدة وليس الفم قال والسواك في ثلاثة مواضع أشد استحبابا، إذن هو يستحب في كل حال لكن في ثلاث مواضع أشد استحبابا. قال عند تغير الفم من أزم وغيره. الأزم قالك بسكون الزاي وهو السكوت الطويل أو الإمساك عن الأكل، لأنه الإنسان إذا سكت طويلا أو أمسك عن الأكل طويلا انبعثت رائحة يعني من فمه، فيستحب هنا أن يتسوك ليلطف رائحة الفم وليطيبه بالسواك. قال ويستحب عند القيام من النوم، لأنه كذلك إذا قام من النوم يعني كانت لفمه رائحة كريهة، وعند القيام للصلاة لعموم الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طبعا قالك عند كل صلاة، عند الشافعية قالك عند كل صلاة، يعني لو إنسان أراد أن يصلي التراويح فيستحب له أن يتسوك بعد كل ركعتين. كذلك يستحب عند تلاوة القرآن وعند دخول البيت، لأن عائشة روت أن النبي كان إذا دخل البيت تسوق. طب لماذا كان يتسوق؟ لماذا كان يتسوق إذا دخل بيته شيخ إبراهيم؟ يكون في رائحة أو حاجة فيستقبل أهله. أيوة، هذا من باب التزين للأهل. قال لك يعني يدخل على أهله بفم إيه يعني طيب لئلا تشمل منه رائحة كريهة، وهذا أدب يعني جميل. الآن باركنا له. الآن قال لك وبأي شيء استاك مما يزيل التغير والسفر حصل، يعني بالأعواد بالخشن الخارقة. قال حتى لو كان بالأصبع الخشن يجوز عند الشافعية، بالفرشاة، كل شيء يزيل، ينظف الأسنان ويزيل بقايا الطعام بين خلل الأسنان ويذهب الصفرة ويغير الرائحة يحصل به، لكن الأفضل بعود الأرانب. المشكلة الموجودة عند الناس أن لما يستخدم السواك يقصد أنها عبادة، يعني بقرب الله بالسواك، لما بفرش خلاص ولا حتى بتأخذ ولا تخطر على بال يعني أن الموضوع تطهر أو يحب السواك. يعني هو يفوته، يعني هو يفوته أجر النية، لكن يؤجر هو على ذلك. يفوته أجر النية، يعني هو إذا قصد بالفرشاة أن ينظف إذا قصد أن ينظف فمه يؤجر على ذلك، لكن إذا قصد التعبد فهو يؤجر على أجر العبادة. طيب، عندنا الآن باب الوضوء. قال فروض الوضوء، بدأ هو بالفروض. طبعا الوضوء مأخوذ من الوضاءة، وهو الحسن والنظافة، وسمي بذلك لأن المتوضئ الوضوء يحسنه وينظفه. فروض الوضوء، قال فروض الوضوء ستة أشياء. فروض الوضوء ستة. طبعا في عندنا الوضوء والوضوء. الوضوء ال ال ال الإيش؟ الوضوء اسم للماء المعد للاستعمال. هذا الوضوء بفتح الواو، لكن بضم الواو الوضوء، قالوا هو الوضوء المستعمل، يعني عملية الوضوء. أن عثمان قال، في روى مسلم عن عثمان قال دعا بوضوء ثم توضأ، وقال من توضأ نحو وضوئي. تمام. الآن الوضوء ستة، فروض الوضوء ستة أشياء. واحد، النية عند غسل الوجه. نية عند غسل، وليش قال عند غسل الوجه؟ وبتكلم عن النية الواجبة. النية الواجبة، لأنه الوجه هو أول الفروض. المضمضة والاستنشاق هذه سنن، يعني لو واحد إجى الآن تمضمض واستنشق لم ينوي وضوءا، أراد أن ينظف فمه، أراد أن يمتخط، ثم يعني خطر بباله أن يتوضأ، والله خلاص، ثم بدأ من وجهه، هل يجزئه؟ يجزئه، يجزئه. فقال هنا النية عند غسل الوجه، يعني النية الواجبة. والنية هي قصد الشيء مقترنا بفعله، ومقصودها تمييز العبادات عن العادات، ومحلها يعني القلب. كيف ينوي؟ ينوي رفع الحدث، ينوي استباحة الصلاة، ينوي الوضوء. فلو نوى الوضوء صح ذلك. Created with free version for non-commercial use. عندهم يستحبون من باب تأكيد النية. في فتوى نقت عن الشيخ الإسلام ابن تيمية، فتوى المصري على النقطة. هي الناس النص الفتوى، يعني قال من تشهد المهم يجوز قتله، وإذا كنت بعيد أنا عباش شديد جدا، يعني إيش كمان طاف بين جبلين وتلخبط بين هؤلاء يجوز قتله. الشخص نقل ايش تشهد؟ شو تشهد؟ يعني تلفظ بالنون. انا استغربت في الشيخ الاسلام، حتى لما نقل الشاب موجود في فتاوى المصري، بس ما اعتقدش يقول ذلك ابن تيميه، مش لهالدرجه يعني. مرت علي البدعه يعني واحداث في الدين. لا امروها كما جاءت، لا تبحث عنها. الشافعي فقط من الذين فرضوا التلفظ. Created with free version for non-commercial use. الجهر بالنية. هو في أصلا في أشياء كثيرة اليوم، يعني مما يطلق عليها بعض العلماء المعاصرين بأنها بدعة، أنت لو قرأت في كتب الفقهاء تجد نص عليها، وبالتالي الإنسان أحيانا يتهيب أن يبدع الناس. يتهيب. صنعان بيقول التراويح 20 ركعة وعليها المذاهب الأربعة وهي بدع. يعني بنص على المذاهب الأربعة بيقول 20 ركعة بيقول لك بدع. ما هو قال عمر ونعمة البدعة. طيب احنا بدناش نصح كتير لأنه مش هنخلص. طيب قال لك مجرد الفعل، يعني أنا هممت يعني غسلت وجهي ثم غسلت الذراعين وكذا، يعني أنا الفعل هذا ألا يجزئ أنه هذه نية؟ خلاص إذا أنت مثلا خطر بعقلك وغسلت الوجه بنية الوضوء، يعني استقر ذلك في قلبي، خلاص هذه نية، هذه نية. أصلا العوام لا يسعهم إلا ذلك. وأحيانا التلفظ بالنية يوقع الناس في الوسوسة، وبالتالي إحنا لا ننصح بالتلفظ بالنية، لأنه أول شيء النبي لم يتلفظ بها ابتداء، والأمر الثاني أنه يفتح باب الوسوسة بغسل وجه. لا والله ما نويتش، نويت أتوض برجع تاني بيتلقي شبيه قصور على الحج. لا عنده في الوضوء يعني. لا هو مقاصد بس الوضوء على الحج. في طيب الآن قال لك ويستحب انعقاد النية عند بداية الوضوء ليثاب على المضمضة والاستنشاق. اثنين، غسل الوجه والوجه هو ما تحصل به المواجهة، وحده طولا من منبت الشعر إلى أسفل الذقن. منبت الشعر قال لك يعني منابت غالب الناس، لأنه في من الناس من ينبت له شعر في الجبهة ويسمى غمما، وفي من يتصلع يعني ينبت شعره في مؤخرة ويسمى صلعا. قال لا، هو الغالب، المنبت الغالب عند الناس. وعرضا من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، فكل هذا المحيط يجب عليه أن يغسله. بل نص الشافعية قال إنه ولا بد مع غسل الوجه من غسل جزء من الرأس والرقبة وما تحت الذقن ليتم استيعاب الوجه بالغسل. يعني بتغسل الأصل تجيب جزء من الرأس، بدك تغسل تجيب جزء من إيه، من الرقبة، حتى يتم استيعاب. وهذا كلام وجيه، لأنه أنت لو اكتفيت زي هيك قد يبقى جزء في بجوار الأذن أو في أعلى الرأس لا يصله الماء فلا يصح. هذا كلام وجيه. تمام. قال ولا يسن أن يغسل داخل عيني، أما طرفي العين مما يلي الأنف، طرفي العين قال فيغسلان وجوبا إذا كان عليهما قذى، لأن القذى بيمنع إيه؟ وصول الماء. تمام. ثلاثة، قال وغسل اليدين إلى المرفقين، غسل اليدين مع المرفقين، ويبدأ من رؤوس يعني أصابع اليدين حتى يتجاوز المرفقين ويشرع في العضد. وعليه أن يزيل كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، مثل البوهية، يحرك الخاتم، الساعة مثلا، المناكير، أي شيء يحول بين وصول الماء إلى البشرة، فهذا يعني يمنع صحة الوضوء، يمنع. أحيانا في بعض الناس اللي بيشتغلوا في الإدهانة بتلاقي أحيانا يعصر عليه تبقى ذرات، هذه إن شاء الله معفو عنها، لأنه في عصر وفي مشقة. إذا هو حرص أن يزيلها وبقي الذرات، ماشي، في بتلاقي مادة لكن أحيانا بتبقى ذرات يسيرة، ذرات يسيرة جدا، بقول لك الله أنا حاولت وكذا ولم أصل، أقول خلص ما دام فعلت ما استطعت فلا شيء عليه. هل أضافت داخل في الشافعية عندهم قالوا إذا كان تحت الأظافر تراب يمنع وصول الماء لا يصح الوضوء. أين داخل الأظافر؟ تحت الأظفر. هو بتكون طبقة عازلة. صحيح. طبقة عازلة. طبعا عندك مثلا لا يضر لون حبر وحناء وغيرهما من الألوان والأصبغة التي لا تكون عازلة للماء عن البشرة، ولا يضر الدهن والزيت، لأن كل هذه أشياء لا تمنع وصول الماء إلى البشرة. أربعة، ومسح بعض الرأس، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، والباء عند الشافعية للتبعيض. وثبت أن ابن عمر مسح على اليافوخ، يعني على مقدمة الرأس، فقالوا مسح الرأس، أن يمسح الرأس كله هذا فضل، والواجب أن يمسح بعض الرأس حتى لو مسح شعرين، عند الشافعية يجزئ. الحنفية قالوا ربع الرأس، مالكية والحنابلة قالوا كل الرأس. وبالتالي هذا خلاف، ولكل يعني مذهب دليله، لكن الأحوط أنه يمسح الإنسان، يعني يمسح كل الرأس، أن يمسح كل الرأس خروجا من الخلاف. والشافعي عندهم قاعدة الخروج من الخلاف مستحب. طيب، قال لك هنا بأي كيفية مسح أجزاءه، بخرقة أو قطر الماء على رأسه، أو تعرض للمطر فأصاب رأسه الماء أجزاءه، ولو غسل رأسه بدل المسح، أو وضع يده المبللة على رأسه ولم يحركها، أو مسح على رأس غيره أجزاءه، ولو أوصلت المرأة الماء إلى رأسها من فوق المنديل أجزاءها. هي بتكون مثلا طالبة في المدرسة، أو أخت فاضلة مثلا معلمة، أو في مؤسسة، ويعني لا تستطيع أن تكشف المنديل أو الخمار، يمكن أن توصل قلك الماء من فوق المنديل أو الخمار، أن توصل الماء إلى الرأس، لا تأخذ حكم العمامة. ابن حجر هنا ماذا يقول؟ قال ابن حجر ولو وضع يده المبتلة، ابن حجر الهيتمي هذا طبعا شافعي، لو وضع يده المبتلة على خرقة على رأس فوصل البلل إلى الشعر أجزاءه. بيجي قضية أنه ثبت أن النبي مسح على ناصيته والعمامة، طب هل يجوز للطالب أحيانا مثلا، يعني في طالبة طالبات الثانوية العامة أو الثانية ثانوي، أو يعني التي وصلت إلى سن، أحيانا بتجي في البيت تثبت المنديل بشكل محكم، فيعصر عليها في المدرسة أن تفك المنديل أو أن تنزعه، فهنا يمكن أن تمسح مقدمة الرأس وتكمل. لأنه هل يمكن الاكتفاء بالمس على العمامة أو على الخمار، يعني على الغطاء وحده؟ وهذا خلاف، الجمهور قالوا لا، يجب أن يمسح مقدمة الرأس ثم يكمل لو شعره. طب وإذا كانت مغطى؟ الحنابلة قالوا لا، الحنابلة قالوا لو مسح على العمامة وحدها أجزاءه، لأنه ثبت أن النبي مسح على الخمار والخفين، قالوا الخمار الذي يغطي الرأس، لكن الجمهور استدلوا بأن النبي مسح على ناصيته وعلى العمامة. أنا مرة دعيت، يعني دعيت في درس لطالبات، وسألوني قالوا والله احنا عندنا مشقة وكذا وكذا، قلت لها خلاص دخلي كده كم أصبع وكملة على المنديل، أو أنت إذا بتقدر توصل البلل للرأس خلاص يجزئك إن شاء الله. إيش بك تسأل؟ طب وإذا كانت مغطاة العمامة ينفع أمسح مثلا عمامة؟ ينفع أمسح مؤخرة الرأس؟ عند الشافعي يجوز، الشافعي عندك شعر. بعض الشعر يجوز، هذا الشافعي، لكن احنا بقول يمسح يكد ويكمل على الرأس من مؤخرته، فيش مشكلة. عندنا اللي هو الخامسة، قال وغسل الرجلين إلى الكعبين، والكعبان مثنى كعب، وهو العظم الناتئ البارز في كل جانب عند مفصل الساق مع القدم، وفي كل رجل كعبان، والكعبان داخلتان في الوسط. طبعا الكعب اللي احنا بنسميه ايش؟ الرمانة. فالإنسان إذا أراد أن يتوضأ لابد أن يغسل اللي هو الكعب، يعني يغسل هذه الرمانة بحيث يتجاوزها ويدخل في الساق، ويجب أن يعمم القدم بالغسل بحيث يعني يغسل مشط القدم، ظاهر القدم بين الأصبعين، مؤخرة القدم. ولهذا النبي رأى رجلا يعني غسل قدميه، توضأ وغسل وترك موضع ظفر في مؤخرة القدم لم يصله الماء، فأمره أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة. فشوف يعني موضع ظفر حاجة بسيطة، مع ذلك النبي أمره أن يعيد الوضوء، فدل ذلك على أن الترك جزء في موضع الفرد ولو كان يسيرا يمنع صحة الوضوء. شيخنا قلت الآن الآية تقول واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، إلى لغويا تشمل الكعب؟ قالوا هنا إلى بمعنى مع، ويشهد بذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى شرع في العضو، توضأ النبي حتى شرع في العضو، ف فقالوا هنا إلى بمعنى مع، فالمرفق تدخل في غسل اليد والكعب تدخل في غسل إيه؟ القدم. صحيح بالضبط. طبعا هنا عندهم قالوا يشترط جريان الماء على العضو المغسول، يعني أنت إذا بدك تغسل قالوا يشترط أن الماء يجري بحيث يتقاطر، لأنك أنت لو أجت تمسح قالوا لو مسحت العضو المغسول لا يجزئك، لكن لو غسلت العضو المغسول أجزئك، لأنه هذا مسح وزيادة. يعني واحد أراد أن يقتصد في الماء فأخذ ماء قليل ويدوب صار يمسح ولم يتقاطر الماء، يعني قال حد الجريان أن يتقاطر الماء، إن لم يتقاطر الماء فهذا إيه؟ لا يكون غسلا له إنما يكون مسحا. عندنا الأمر الثالث قال الترتيب بين فرائض الوضوء الفعلية، يعني يبدأ بالوجه، غسل اليدين مع المرفقين، مسح الرأس، غسل الرجلين مع الكعبين، لابد أن يرتب. طب لو غسل هذه الأعضاء دفعة واحدة كما لو انغمس في بركة أو في البحر قال يقع يصح، يعني واحد مثلا نوى أن يتوضأ وراح نزل البحر وغطس راس وطلع يجزئه؟ قال يجزئه. قال وين الترتيب؟ قال الترتيب ساقط، لأنه الترتيب إذا أنت أردت أن تغسل هذه الأعضاء بالتوالي، لكن إذا غسلتها دفعة واحدة فخلص، فالترتيب حاصل تمام. هنا قال كذلك في غسل الجنابة لا يشترط الترتيب، يعني لو واحد اغتسل غسل الجنابة يعني غسل رجلي بدأ من أسفل إلى أعلى مثلا ولم يرتب أعضاء الوضوء واغتسل غسل الجنابة، قال إذا اغتسل غسل الجنابة ارتفع حدثه الأصغر والأكبر فجاز له بعد ذلك أن يصلي، يعني لا يشترط الوضوء في غسل الجنابة إنما يستحب، إنما يستحب. لا النافلة لا بد يرتب، لأنه النافلة الوضوء واجب وهذه نافلة. أنت في غسل دفعة واحدة والغسل وغسل الجنابة. يعني مرة واحد اغتسل في يوم الجمعة، اغتسل غسل الجمعة ثم ذهب فصلى، بعد الصلاة قال والله يعني يا شيخ هذا كان جنبا فاغتسل غسل الجمعة وقال لي والله أنا اغتسلت بنية الجمعة وصليت الجمعة، قلت له خلاص بتروح تغتسل وبتصلي الظهر، لأنه يعني لا صحة لصلاتك لأنه لم ينوي غسل الجنابة. قالك لو نسي عضوا من أعضاء الوضوء قال يبدأ به ثم يتمم، واحد توضى نسي أنه يغسل وجهه بيبدأ من الوجه، نسي أنه يغسل إيديه بيبدأ من الإيد ويكمل، نسي أن يمسح رأسه وهو بغسل اللي يتذكر فقال يبدأ من الرأس ثم يتمم. طب لو جاء السهو أو جاء الشك بعد الفراغ من العبادة، قالوا لا أثر للشك بعد الفراغ منها، لأن الأصل أن العبادة قد تمت والشك الحاصل بعد العبادة لا يؤثر فيها، هذه قاعدة. لو نسي النية وتذكرها أثناء الركن بده يبدأ، النية ما هي الركن الأول بده يبدأ من البداية، ما هي الركن الأول النية. طبعا هنا ذكر، هو لم يذكر اللي هو شروط الوضوء، ذكر الأركان في شروط، قال لك الإسلام فلا يصح وضوء الكافر، تمييز فلا يصح وضوء الصبي دون سن التمييز، قال المميز هو الذي يعرف الخطاب يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب، غالبا تقدر بسبع سنوات لأنه النبي قال علموا أولادكم الصلاة للسبع، ثلاثة طهورية الماء فلو كان الماء نجسا فلا يصح التوضؤ به أو التطهر، أربعة عدم المانع الحسي أو الشرعي، عدم المانع الحسي اللي هو إيش؟ قال وجود حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة كبوهية ونحوي، والمانع الشرعي الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، خمسة دخول الوقت في حق أصحاب العذر الدائم، يعني الآن والمرأة المستحاضة، الإنسان الذي معه انفلات ريح أو بول أو سلس بول، قالوا هذا لا يجوز له أن يتوضأ قبل دخول الوقت إنما يتوضأ بعد دخول الوقت، هذه هي الشروط الخمسة بالإضافة إلى الفروض الستة. ننتقل إلى سنن الوضوء. قال سنن الوضوء عشرة، واحد التسمية، لأن النبي قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. حنابل عندهم التسمية واجبة، الجمهور عندهم التسمية مستحبة، وأجابوا عن الحديث، يعني منهم من قال بضعفه، ومنهم من قال لا وضوء كامل إنما وضوءه صحيح لكن ينقص الأجر. اثنين قال وغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، وذلك خشية أن تكون يعني يده قد لامست النجاسة، والنبي قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده ثلاثا حتى يغسل، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا إذا بتوضى من إناء، زمان كانوا يا أخوانا فيش عندهم حنفيات، كان الوضوء من إناء يدخل يده في الإناء، فهنا كان يطلب أنه يغترف بشيء يعني بإناء يغترف به ثم يغسل يديه خارج الإناء ثم بعد ذلك إيه يغترف، خشية أن تكون يده قد لامست النجاسة. لكن إذا بده يتوضأ من صنبور أو من حنفية خلص يسن أن يغسل يده ثلاثا إلى الرصغين. طيب يا شيخنا، هذا الحديث أنه لازم يغسل يده خارج الإناء أليس دليلا على أن الماء القليل يتنجس وإن لم يتغير لونه وطعمه وريحه؟ لا، هو هذا استدل على إيش؟ قالوا هنا النجاسة هنا مضمونة وليس مقطوع بها، يعني هو يغسل يده لاحتمال وجود النجاسة، ولهذا قالوا متى يحرم أن يغمس يده في الإناء إذا تيقن بوجود النجاسة. قال طب إذا تيقن بطهارة يده جاز له أن يغمس يده بلا كراهة، طب إذا لم يتيقن يعني يحتمل أنه تكون يده لامس، أو قال هنا يكره لاحتمال النجاسة. هاي الأحكام الثلاثة. غسل يده مش لأنه احتمل النجاسة، لأن لأنه تسبب الطهورية، لأنه حكم ارتفاع الحدث. هي يعني زي ما بعبر عن الشافعية كصورة ارتفاع الحدث. ماشي، بس هنا حتى لو غمس يده يبقى الماء على طهوريته، لأنه النجاسة مظنونة هنا وليس ولم يقطع بها النجاسة هنا، ولهذا قالوا النهي للكراهة وليس للتحريم. هل بدك تسأل أنت ولا بدك توصل لإيش بتصل؟ أنا قصدي أنا برجع لمسألة أنه الماء القليل خرطته نجاسة ولم تغير فيه شيئا ينجس. هذا دليل، هذا دليل على النجاسة المقطوع بها. صحيح، لو قلنا بالقطع بس هنا النجاسة مظنونة. ما علة وسلم قال أغسل يديك؟ هذا بس هذا يصلح، هذا يصلح لدليل. يصلح هذا يصلح يصلح دليلا لمن قال بأن الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة ولو لم يتغير، خلافا للحنابلة الذين استدلوا بحديث الماء طهور لا ينجسه شيء قليلا كان أو كثيرا. هذا عام يخص غيره. فهو دليلها صحيح يستدل به. كل هذا الحديث اليوم يكون يعني نوعا ما بعيد شوية عن اللي هو إيش؟ حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه، لأنه غالب الناس اليوم created with free version for non-commercial use. يعني عنده الثوب قل ما يدري يعني يكون لابس كتاني. هذا كلام جميل. يعني هو يا أخواننا، هو النبي لما بيتحدث هو يتحدث إلى قوم كانت ملابسهم قليلة، يعني هو بيلبس إزار ورداء، إزار يعني ما في ملابس داخلية، بعدين يتحدث مع قوم كانوا يستنجون بالحجارة ولا يستنجون بالماء وبلادهم حارة. فتصور لما تبقى بقايا مثلا من الغائط ثم يعرق الإنسان، أي نعم، قد يتقع يده على هذا العرق الملوث بهذه النجاسة، فهنا إذا وضع يده في الماء يؤثر، بخلاف اليوم إحنا عندنا في وفرة في المياه وفي ملابس داخلية وفي كذا لا شك. لكن يبقى ممكن أحيانا بعض الناس أحيانا هو نايم بيضع مثلا يده على، يعني أنا شفت إنسان هو نايم وضع يده على ذكري دخل تحت البنطلون حط إيده. شفت بعض الناس زي وضع اليد على الفرج. الفرج غير نجس، الإجماع حتى عند الشافعية نفسه. الشوة ماشي، بس هو نفترض استنجى بالحجارة، لم يستنجي بالماء. يستنجي. قد يحتمل يا شيخ أن هذا الحديث يكون من باب الاستحباب، ليس لنجاسة يدك بل الاستقذار. ماشي، هو عندهم الشافعية العموم قالوا الاستحباب والنهي للكراهة، وما قالوا بذلك، سواء قلنا للاستقذار أو قلنا للنجاسة. أو بس هو لما نقول إذا استيقظ أحدكم لما قالك إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، ليش؟ لاحتمال أن تكون يده قد لامست النجاسة، هاي قصيدة. هذا يقوي هذا الأمر، كون ربط هذا بالنوم. إذن القضية مش قضية مجرد والله اتساخ اليد، لا، محتمل أن يكون فيه نجاسة قد لامست اليد. ولهذا الشافعي الحنابل خصوا ذلك بنوم الليل، ولكن الجمهور أطلقوا قالوا هذا يشمل يعني نوم الليل والنهار. إيش بدك تقول؟ تمام. إيش أفرق نوم الليل عن نوم النهار؟ إذا كانت العلة أن قد تضع يدك أنت في نجاسة بدون أن تدري. قالوا هو يعني قالوا يعني اللي هو إن النوم يعني الطويل والعميق إنما يكون غالبا في الليل بخلاف النهار. ولهم ملحظ أخرى، الملاحظ أخرى الحنابل الآن لست مستحضرا لها، أما اللي بعرف إنه الحنابل خصوه بنوم الليل دون نوم النهار. العلة عندهم تعبديا نوم الليل created with free version for non-commercial use. هذا مذهب الحنابلة. نوم الليل واجب. قبل ما يغسلها ضرورية الماء زالت. طب إيش وجه التفريق يعني؟ ما هو ممكن. أين باتت يده؟ لأن أحدكم أيوة. الله يجزيك خير، ذكرت. أنا على فكرة سبحان الله طول العهد ينسى العلم. هو نظر لكلمة باتت وقال البيتوتة لا تكون إلا في الليل، فخصوه بالليل الحنابلة لهذا اللفظ. الله يجزيك الخير. لكن هل المنطوق أو المفهوم هو أخذ به؟ هو قالوا إذا تعارض المنطوق والمفهوم قدمنا المنطوق. قدمنا المنطوق. إحنا عندنا الآن في منطوق وفي مفهوم. المنطوق البيتوتة هذا منطوق. إذن حنيجي في الأصول عند تعارض المنطوق والمفهوم أيهما يقدم؟ المنطوق. ولا شغب ليش تعد عليك يعني؟ في منطوق عام ومنطوق خاص. في منطوق عام ومنطوق خاص. إحنا بنقول إذا أمكن الجمع بين المنطوق والمفهوم لماذا نعطل؟ صحيح. هذا هي. لا بس يمكن المنطوق هذا يعني جرى مجرى العادة. هو جمال العلم، جمال الفقه أن يرتبط بالأصول. ولهذا لا يمكن الإنسان أن يفهم الفقه إلا إذا فهم الأصول. طيب الآن اللي قال لك تسمية، غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، المضمضة والاستنشاق. قال وكمال المضمضة يحصل بأن يجعل الماء في فمه ثم يديره ويحركه ثم يمجه، وكمال الاستنشاق يحصل بأن يرفع الماء بيده اليمنى ويجذبه بالنفس إلى المنخرين، بحيث يدخل الماء إلى منخريه ثم يسن الاستنثار. الاستنثار إخراج الماء بعد الاستنشاق، يعني إخراج المخاط من الأنف بعد الاستنشاق. طبعا قال لك تحصل السنة المضمضة والاستنشاق بالجمع بينهما في غرفة واحدة أو بالفصل. يعني إنسان لو تمضمأ ثلاثا ثم استنشق بعد ذلك ثلاثا أجزاءه عند الشافعية. قال وتحصل بالجمع بأن يأخذ غرفة يجعل جزءا منها في فمه وبقيتها في منخريه يستنشق بها. قال وهذا هو الذي فعله رسول الله، يعني تمضمأ واستنشق بثلاث غرفات، يأخذ يتمضمض ثم يستنشق ثم يمج الماء ثم يستنثر. لكن لو فعل الهيئة الأولى أجزاءه، تحققت المضمضة والاستنشاق. عندنا أربع، مسح جميع الرأس، والسنة أن يضع بطون أصابع يديه على مقدم رأسه، بطون الأصابع هكذا على مقدم رأسه. قال ثم يذهب بهما إلى قفاه هكذا، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. طب لو إنسان مثلا يعني رجل شعره مشطه عمله بتسريحة معينة وأحب أن يبقيه عليه، قال فله أن يمسح من فوق الرأس دون أن يحركه عن هيئته. وورد في حديث يعني عند أبي داود عن الربيع أن رسوله توضأ فمسح رأسه كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته، فيجوز. يعني أنا مثلا عامل شعر ممكن أسوي زي كده وأبقي الشعر زي ما هو وألبس الطقي ولا صار حاجة، بيصير أحيانا فلا بأس. تكلمنا عن المسح على الناصية والعمامة، قالك ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. عند الشافعية مسح الأذنين بماء جديد ليس مع الرأس، وهذا مذهب الجمهور. مذهب الجمهور يعني بعد أن يمسح رأسه يأخذ ماء جديدا ثم يمسح يديه يجعل أصبعيه في صماخيه يعني في ثقبي الأذن ثم يديرهما على المعاطف ثم يغسل بالإبهامين خارج الإيه الأذن. واستدلوا بحديث عبد الله بن زيد، بحديث عبد الله بن زيد قال رأيت رسول الله يتوضأ فأخذ ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. طبعا الحديث فيه كلام، يعني هناك من صححه وهناك من حكم عليه بالشذوذ. الحنفية قالوا لا، له أن يمسح أذنيه بماء رأسه لأن النبي قال الأذنان من الرأس، وحديث ابن عباس مسح برأسه في حديث آخر ثبت أنه النبي صلى الله عليه وسلم مسح الرأس والأذنين مرة واحدة، فقالوا هذا دليل. الأمر في ساعة، في النهاية الأمر إيه في ساعة، يعني من فصل فلا تثريب عليه ومن جمع فلا تثريب عليه ولا إنكار في مثل هذه المسائل الخلافية التي يسع فيها الخلاف. عندنا تخليل اللحية الكثة التي لا ترى بشرة الوجه من ورائها، وذلك بأن يدخل يعني أصابعه في لحيته الطويلة كالمشط هكذا. هذا إذا كانت اللحية إيش تغطي البشرة، إذا كانت تغطي، لكن إذا كانت البشرة ترى من ورائها فخلص ومع يكفيه دون التخليل، إنما يكون للحية إيش الكثة. طيب عندنا اللي هو تخليل أصابع اليدين والرجلين، أصابع اليدين بالتشبيك بينهما، والرجلين بأن يعني يدخل كل أصبع من أصابعه بين كل أصبع من أصابع إيه الرجلين هكذا. هذا بنسميه هذا التخليل. Created with free version for non-commercial use. وتقديم اليمنى على اليسرى، تقديم اليمنى غسل اليد اليمنى قبل اليد اليسرى والرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى، هذه من السنن. يعني لو واحد سهى وغسل رجله يده اليسرى قبل اليمنى أو رجله اليسرى وضوءه صحيح لأن التيامن سنة. عندنا اللي هو التثليث، وهو غسل الأعضاء ثلاثا، يغسل وجهه ثلاثا يديه ثلاثا حتى الرأس. عند الشافعية قال يغسله ثلاثا حتى مسح الرأس. واستدلوا بحديث أبي داود عن عبد الله بن أبي أوفى قال رأيت رسول الله توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح واحدة. هذا دليل لمن يقول مسح الرأس واحدة، لكن دليل الشافعية حديث شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان رضي الله عنه غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله فعل هذا، رواه أبو داود، الحديث صحيح. طب كيف الجمع بين الحديثين؟ قال الإمام النووي غسل مسح الرأس مرة واحدة لبيان الجواز، والثلاثة لبيان الأكمل والأفضل، وهذا جمع جميل. يعني عندنا الموالاة، وهو غسل الأعضاء بالتتابع من غير انقطاع، بحيث يعني يغسل العضو الثاني قبل أن يجف العضو الأول. قال وهذا يكون في اعتدال الجو واعتدال المزاج والرياح معتدلة، هنا اعتبار الموالاة، لأنه لو واحد كان معه سخونة هذا مجرد أنه يمسح وجهه على طول الماء قال فالاعتبار إذا كان هو مزاجه معتدلا يعني صحيحا وكان الجو معتدل. هنا نقدر الموالاة يعني الزمن، زمن الموالاة. فالموالاة عند الشافعية سنة، بمعنى إنسان غسل وجهه ثم جاءته مكالمة وبعد ثلث ساعة انتهت المكالمة وذهب فأكمل الوضوء، قال يصح حتى لو جف وجهه. لا فش انقطاع نية، ما هو أنا بتيجي مسألة، هل يلزم إبقاء النية مع كل عضو من أعضاء الوضوء؟ الشافعية قالوا لا، قالوا فقط يلزمك في عند وجهك، أما بعد ذلك إذا غسلت الأعضاء فلا يلزمك أن تكون مستحضرا للنية عند غسل كل عضو. قالوا بشرط ألا تحدث نية أخرى. كيف يعني؟ يعني أنا الآن غسلت وجهي وغسلت جيت بدي أغسل إيدي وجدت في طين وفي وسخ، فقلت لا بدي أروح أنا إيش أعمل؟ والله بدي أغسل إيدي بدي أنظفها وبعدين بتوضأ. إذا أنا الآن غيرت النية، فأنت الآن لو غسلت إيدك بنية التنظف ولم تغسلها بنية الوضوء لا يجزئك. لكن أنا لو نويت وبعدين في أثناء الوضوء صرحت صرت أفكر بغسل يدي وأنا بفكر، يعني غابت النية عن ذهني، يجزئ؟ قال يجزئ. تمام. لكن الحنابلة قالوا لا، إنه النية هذه واجبة، النية واجبة يعني يلزمك، يعني لو غسلت العضو ثم حصل انقطاع فجف هذا العضو يلزمك أن تستأنف الوضوء من جديد. المالكية والحنابلة، واستدلوا بحديث أن النبي رأى رجلا توضأ فترك موضع الظهر فأمره أن يعيد الوضوء وأن يعيد إيه الصلاة. فقالوا يعني لو كانت الموالاة سنة لأمره بإيش؟ بغسل قدميه فقط ولم يأمره أن يستأنف. الشافعي قالوا إنما فعل ذلك زجرا له، يعني ليزجره عن إيش، لئلا يتهاون في الوضوء. تمام. وليه هو أنهى نيته؟ إيه؟ أنهى نيته بانتهاء الوضوء. ماشي، هو الحين الوضوء الآن صحيح لعند القدم. تمام، ولكن هو أنهى النية. وإن كان أنهى النية، هو الحين ماشي وأنهى نيته. النية يعني أتممت الوضوء. النية صحيحة إلى القدم. طيب هل له أن يكمل؟ قالوا له أن يكمل. الشافعي قال له أن يكمل. خلاص، لأنه ما مضى هو على الصحة، فلك أن تكمل أن تغسل قدمك. حنابلة قالوا لا، لأنه عندهم الموالاة إيش؟ واجبة. فأمروا أن من انقطعت موالاته بحيث جف العضو المغسول أن يبدأ الوضوء من جديد. قديش طايلة عبدنا هنا؟ انتهى الوقت 6:03. نأخذ الاستنجاء ونختم. طيب، عندنا الاستنجاء. قالوا الاستنجاء طبعا عندهم قالوا يعني لا يسن التثليث في مسح الخفين لئلا يتعيب، وقالوا يحرم التثليث إذا ضاق الوقت، يعني واحد مثلا نام اللي هو في الليل صحي قبل طلوع الشمس بخمس دقائق، لو بدي يغسل ثلاثا سوف تطلع الشمس قال لا، هنا يكتفي بمرة واحدة. هذا في كل السنة صح؟ يكتفي بمرة واحدة ويدرك الوقت. ويدرك إيه الوقت؟ لازم مش بس في التثليث، في كل السنة. في السنن يأتي بالفرائض. يأتي بالفرائض ويكتفي بها. كذلك قالوا إذا قل الماء. إذا قل الماء، شايف؟ فهنا يقتصر على الفرائض. يقتصر يعني إذا كان هذا الماء لا يكفي لكامل وضوئه، لكن لو اكتفى بالفرائض يعني إيش كفى له؟ قال هنا يقتصر على الفرائض. قالوا كذلك إذا كان الماء لا يكفي إلا لشربه، هنا يكتفي يقتصر على الفرائض ويحتفظ بالماء لشربه. قالوا يستحب عدم التثليث إذا لإدراك جماعة، واحد إجا مثلا والإمام في التشهد الأخير لو بده يغسل ثلاث حضيع منه الجماعة، قال هنا يكتفي بمرة واحدة من أجل إيه؟ أن يدرك الجماعة. سبحان الله، الفقهاء عندهم يعني كده فقه عجيب، يجيبوا لك فروع وكذا كما خارج للإنسان يعني حتى يدرك الثواب. طيب عندنا اللي هو كنا حابين اليوم نقطع. احنا قديش لنا الساعة الآن بالضبط؟ ساعة ونص. ايه لا فيش ساعة ونص. لا يا عمي فيش ساعة خمسة. خلاص نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الدور الجاي نكمل من عند الاستنجاء. المدخلات هي اللي قديش وقديش إلنا؟ إلنا ساعة وست دقائق. قديش؟ Created with free version for non-commercial use.